بقية الموضوعات يعني في التوكل إن شاء الله، إن شاء الله تأتينا بإذن الله. والآن بدنا ندخل في قضية ونحن لم نفصل فيها من الأصل. يقول أخ، كثير من الناس حينما يرى أحد الشيوخ أو الصالحين يسأله بالدعاء ويتخذ هذا الأمر عادة، وكثيرا ما نرى ذلك، فلا أدري هل هذا صواب أم فيه ما يخالف أو ينقص في العقيدة. وكثير أيضا من الناس يذهبون إلى أخصائيين طب نفس بحجة أنه في حالة شديدة أو حالة نفسية، فيذهبون إليهم ويحلون مشاكلهم الخاصة. وما رأي ثم عن الذي يحل هذه الأمور النفسية هو الله، وأنه نقص في العقيدة أيضا. أما بالنسبة لطلب الدعاء، أن تطلب من أحد من إخوانك أو من الناس الذين تظن فيهم الخير والصلاة أن يدعو لك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لو جاءتنا فيما بعد موضع له نخصه، هو وارد في هذا الكتاب، لكن الآن يخصه الجواب أنه لا بأس به، على أن لا يستخدم عادة، لا يستخدم عادة منك، وبالذات في حق شخص معين. فكذا كل ما لقيته أدعي لي أدعي، أو تقول أن الدعاء كلام بالذات لك ينفع، لكن عرضا لا بأس به. أنك يعني في وقت من الأوقات ترى أحد إخوانك في الله فتقول أدعو لي الله، أدعو لي الله سبحانه وتعالى، يا أخي أرجو أن لا تنسنا من دعائك مثلا. لكن الفرق بين هذه وبين أن بعض الناس لا يدعو ربه، وإنما ينتظر حتى يقابل أحد الناس الصالحين ويقول أدعو لي يا أخي. لا، هذه وسيلة تبعية. الوسيلة الأصلية هي أن تدعو أنت بنفسك، وهذه تجوز بهذا القدر، وإن شاء الله يفصل هذا بإذن الله. الموضوع أن الإنسان يذهب إلى طبيب نفسي ويشرح له حالته، هل هذا ينقص العقيدة؟ هناك أمراض نفسية جسدية، هي جسدية عصبية ولكن تسمى نفسية بمعنى أنها علاقتها بالجانب النفساني أكثر، وهذه أمور تجريبية، والطب قد الله سبحانه وتعالى فتح على الناس في هذا الجانب، فيستطيعون ان يعطوا العلاج لها باي نوع من انواع العلاج. فما دام انها في هذا الموضع للامور التجريبيه، وعند طبيب فعلا اخصائي نفسي ويشرح له الانسان مثلا المشكله او الحاله التي حصلت له فسببت له امرا نفسيا، وان كانت فيه جسديه في العقل، وبعض الناس بالعكس قد يكون حصل له امر نفسي فسبب له عاهه او مرضا جسديا، هذا يقع، هذا وهذا يقع، لا باس ان يشرحه ما زال لطبيب ويعالج بالادويه المشروعه. لكن الحذر من الدجالين ومن المشعوذين. وايضا هؤلاء الاطباء ينبغي الانسان ان ينتبه لقضيه المخدرات، لان بعض هذه الادويه فيها نوع من المخدرات، فلا بد ان يتاكد الانسان من خلوها منه. اما اي دواء اخر فلا باس به، والشكوى الى هؤلاء او بيان حالهم لا تمس ان شاء الله تعالى العقيده والايمان، اذا كان الانسان ثقته في الله ويقينه في الله عز وجل، وهذا انما هذا عنده من باب اتخاذ الوسائل فقط، فهذا من الوسائل المشروعه. يقول سؤالي عن أمارات الساعة، وهل تحقق بعضها في زمن الحاضر، وعن حديث سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، أمارات الساعة وهل تحقق بعضها. أمارات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتنا في الوحي على نوعين: الأمارات الكبرى، العشر العلامات الكبرى، فهذه لم يقع منها شيء حتى الآن، التي منها الدجال والدابة وخص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب وخروج طلوع الشمس من مغربها والدخان، هذه لم تقع. وأما التي وقعت فهي العلامات الصغرى، أو أكثر العلامات الصغرى قد وقعت، منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني مبعثه

هي بلاد ما يسمى الستار الحديدي روسيا التي وضعت سيادا حديديا على شعوبها، لا تذهب لا تحتك ولا تطالب ولا. لكن حتى هذه البلاد لو قامت فيها دعوة صحيحة والله تذهب وتنهار وتنتشر الدعوة، لأن المسلمين فيها بعشرات الملايين. فلو أنهم على إيمان صحيح وقامت فيهم دعوة صحيحة لنشر الإسلام، قد يبدأ أولا بالسر وبالضعف وبالابتلاء، هذا لا بد منه، لكن في الأخير ينصرهم الله حتى على هذه الدولة العافية الكافرة. وما ضيعنا أفغانستان وما أفرق منا إلا لما ضيعنا من قبل تركستان، وما ضيعنا تركستان إلا لما ضيعنا موسكو. تعرفون ولا لا؟ موسكو كانت بلد خاضع للإسلام سنوات طويلة، وموسكو خاض بلد من البلدان الخاضعة للإسلام يعني لما كانت ممالك المغول المسلمين، لكن ضيعناها كيف وهي حتى الآن يهددون المسلمين في عقر ذلك. المقصود أن إذا عملنا واجتهدنا فنصر الله تعالى سوف يتحقق من بشائر كثيرة، ولكن أين الذين هم أهل لأن يحقق الله سبحانه وتعالى لهم هذه البشارات ويكون على أيديهم هذا الفتح العظيم. هذا الأخ قال أكثر من مرة ما عرفت أقرأ سؤاله. ما حكم أن البعض يقول إذا مات أحد ربه استقر؟ ما أدري أرجو الأخ لا يؤاخذ أنا ما فهم. إذا مات أحد ربه استقر يمكن كذا، أيوة هذا من كلام العوام، لكن يعني فاهم يقول كذا لكن ما عرفت أقرأ مرتين. إذا ما أحد ربه استكره سبحان الله، وما كان ربك نسيا، ما ينسى الله سبحانه وتعالى أحدا ولا شيئا. هذا الأسئلة غريبة لكن حتى تهو واقعنا وحالتنا. يقول الأخ يوجد شركة للمنتجات الغذائية والصناعية يعني ماجي سيرات وزيت، يأمرهم المدير بحلق لحاهم كل أسبوعين من أجل أن لا تسقط الأطعمة، نرجو النظر في ذلك. الرجال يخاف على الطعام على الحليب من الشعر، فيقول لابد أن تحلقوا لحاكم. معروف حكم من يحاد الله ورسوله ومن يحاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المسكين الجاهل، لكن المشكلة النكتة ما يهم، النكتة هي أن النساء يعملن في هذه الشركة ويراد أن يعملن، وشعر النساء وين شعر الرجال؟ فلماذا شعر المرأة الطويلة ما تضر الحليب ولا تضر إلا شعر اللحية؟ الله المستعان، شر البرية ما ربعت. قرية لا يوجد بها إلا مسجد واحد، وهذا المسجد به قبر، وهذا القبر في إحدى زوايا المسجد بعيدا عن اتجاه القبلة، فلا تقام صلاة الجماعة إلا في هذا المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أن تطرق الجماعة ويصلي الشخص منفردا؟ كمان ذكر ملاحظ القبر في مؤخرة المسجد. المسجد والقبر لا يجتمعان، لعن الله أو من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يجتمع في وقت ما المسجد والقبر، ولا تصح الصلاة في المقبرة. فما الحل إذا وجدنا مسجدا وقبرا اجتمعا؟ ننظر إن كان المسجد هو المتقدم الذي بني أولا ثم دخل فيه رجل فنزيل القبر، وإن كان الأصل أن المكان قبر وبني عليه مسجد فإننا نهدم المسجد. أما أن الإنسان يعني يترك الجماعة أو الناس، لا بد أن يفهم الناس، لا بد أن يبين للناس ذلك وأن يوضح لهم هذا وأن يزال آخرهما يزال. وفي مثل هذه الحالة يعني من يجب أن المسجد هو لا يزل إلا هو، والقبر في مؤخرته، فغالبا أنه دفن إنسان دفن في مؤخرة المسجد، لأن القبر يبنى على المسجد عادة يوضع القبر في المقدمة، فهذا إذن كما يظهر أنه يزال، يزال القبر هذا من المسجد وتمحى أي أثر من آثاره، يعني يحفر بمكان بعيد يوخذ ما وجد من عظم وإن لم يوجد شيء يوخذ التراب الموجود الذي يظن أنه بقايا هذا الميت المقبور ويوقف في ذلك المكان البعيد. وإن كان هذا الرجل الذي يعتقد فيه بعض الناس يعتقدون فيه كما يعتقد الجهال في كثير من الأموات فيعمى ويوصل المكان الذي توقن إليه، إذ لا تنال الخير في الليل يحفر في مكان أو في عدة أماكن ثم يأخذونها ويدفنها في واحد منها ويعمون المكان، لأنه ممكن يجي الشيطان ويدخل وقعت يقول لهم الجبر هذا نزلوه ناس وهابية ولا ناس مشركين ولا ما فيهم خير، أنت لازم تعيدوا السنة وتبنوا هنا، المؤخر الشيطان دائما العبد بالله. فلذلك يجب أن نحسب حساب أن نصد الذرائع المقصومة إلى الشرك. أخذت الأرض من المقبرة خلاص الحمد لله، ما دام نقلوه الحمد لله. نعم يجب أن ينقل القبر، يجب أن ينقل، لكن أنت كأنك تقول أنهم ذهبوا إلى أرض ما قصدهم قبر، وفي أثناء ما أرادوا أن يبنوا فيها المسجد يبنوا فيها قبرا، في هذه الحالة نعم المسجد أولى، لا سيما إذا لم يكن هنالك مكان من الأرض تستطيع له. إذا كان القبر سابقا أسبق، ولكن المسجد كبير وجامع مهم ولا يستطيع الناس أن يستغنوا عنه، والقبر في جانب منه يمكن أن يزال فلا يتأثر به المسجد، ففي هذه الحالة يزال القبر. نعم، لكن الأصل يبقى دائما يعني هذه حالات استثناء، لكن الأصل أن أي قبر يبنى على المسجد يهدم، لكن هذا قبر من قديم من سنين، حتى أن بعض الناس مثلا يجوز في بعض البلدان يعني المساجد ضخمة جدا وتصلي فيها أنت دائما، فيقال لك أنها بنيت في الأصل على قبر من مئات السنين، في الأصل مبني على قبر، لكن هو الآن مسجد والناس لا يذهبون إلى بنية القبر، بعضهم لا يدري عن القبر مثلا. في هذه الحالة مسجد كبير وهدمه يعني يتضرر به المسلمون أو لا يستطيعون بناء غيره ويأخذ تلك الاعتبارات، في هذه الحالة ننقل القبر. لكن أما أن قبرا معلوما مشهورا للسيد فلان أو الشيخ فلان وبني عليه المسجد، لا، هذا يجب أن يهدم، يعني في الأصل يهدم ذلك المسجد الذي بني عليه، وإن سمع الناس لأن قالوا ما قالوا، لأنهم إذا قالوا ذلك فيجب أن يعرفوا أن هذا التوحيد أعظم عندنا من كل شيء ومن أي خسارة، فما هو خسارة هذا البناء؟ الخسارة ما خسرناه من ديننا ومن توحيدنا ومن الضرائع التي تفضي إلى الشرك. لا، هذا السؤال حقيقة هو ثابت، لكن عن القرية فيه موجود، لكن عابر السبيل غير ذلك، عابر السبيل لا يصلي في المسجد الذي فيه قبر، تذهب تصلي في مكان آخر، وإن ممكن أن تصلي منفردا فهو أفضل، يعني لو ذهب أحدنا إلى بلد هذه البلاد التي تدفن مساجدها تخلى من القبور فخير له أن يصلي حتى ولو صلى منفردا ولا يصلي فيها، لأن هذا من باب الإقرار لها ويدخل في النهي، يدخل في نفس النهي الوارد في ذلك، هذا عذر السبيل. لكن السؤال على أهل القرية المقيمون الذين لا يجدون مسجدا غير هذا، لا بد من إزالة القبر. يقول والكلام كله مركب على فتاوى، ما بنت النتائج إلا على فتاوى. نفس النتائج هذه إذا كان إن كان مجتهدا من أهل السنة واجتهد وأخطأ فقد يخطئ أهل السنة حتى العلماء منهم قد يجتهدوا ويخطئون، وإن كان من أهل الشرك ولكن يلبس ذلك